si bila sama. وانت عايشنا بحب لا تهيك العرض نجدا كاللغون أبتحيا وبالسلام أشرب وحل الكلام زينوني لاعتراف أما حبا تكفي مساحة لو نحس بلا سماحة وانت عايشنا بحب لا تجيك العرض نجاح